بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربا يتقرب بها بالعمل الصالح فيها إلى الله تعالى، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، وإنما فسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها فقط. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. هذه الآية الكريمة بيّنت مآل المال والسلطان يوم القيامة لمن لم يعمل لله عز وجل، لمن أوتي كتابه بشماله، لمن كفر بالله سبحانه وتعالى وباع دينه بالمال أو بالسلطان، على تفسير أن السلطان هو الملك والرياسة. في الآية وجه آخر أن السلطان هي الحجة، أن السلطان هنا هو الحجة. هلك عني سلطانية يعني حجتي، ليس له حجة، لأن ليس كل من يؤتى كتابه بشماله يكون من ذوي السلطان والجاه، وإن كان لا تعارض بين التفسيرين، لأنه كل إنسان له سلطان ولو على نفسه، وكل يعني من كان هالكا فإنه يكون قد أمر ونهى، حتى ولو أمر نفسه ونهاها، أمرها بالمنكر ونهاها المعروف. فهذا الجزاء الذي ذكر الله عز وجل ما عن الكافر، أنه يقول: ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالي. المال لا ينفع إذا أفسد الدين، السلطان لا ينفع إذا أفسد الدين، لا يغني عنه شيء من ماله ولا سلطانه عند الله عز وجل. جزاؤه ما ذكر الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يقول: وقال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. والشدة في القوة تكون بالمال والسلطان، ومع ذلك أخذهم الله بذنوبهم، ما نفعهم ولا أغنى عنهم مالهم ولا سلطانهم، لم يقيهم من عذاب الله عز وجل شيء، وما كان لهم من الله من واق، ولا يضر الله من ذلك. يقول وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: وغاية مريد الرئاسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون، وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون. قال في قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، فالناس أربعة أقسام: قوم يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله تعالى، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه من كان على طريقته، وهؤلاء شر الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. نوعية شيطانية هذه في خلق من خلق الله عز وجل كإبليس وفرعون، يريدون العلو والفساد، إذا ظهروا يريدون أن يظهروا على الناس ويعلوا عليهم لينشروا الفساد. اليهود عامتهم في عبر العصور من ذلك، من هذا النوع من الناس، إذا ظهروا أفسدوا في الأرض ابتداء من العقائد، نشروا أنواع الكفر. هم الذين نشروا الإلحاد والشيوعية، هم الذين نشروا الوجودية والإباحية، هم الذين نشروا مذهب فرويد تأسس على أيديهم الذي يقول أن الجنس هو المحرك الأساسي للإنسان، والعياذ بالله. عامة ما المذاهب، مذهب داروين، داروين يهودي، وماركس يهودي، ولينين يهودي، وفرويد يهودي، الذين يقولون بأنه لا وجود للإله وأن الخلق ولد صدفة، هم يستحلون نشر الكفر بالإله في وسط الأمم، الإباحية والفواحش. العالم كله عندهم لا يعبأ به إلا من أجل اليهود، ولذلك استباحوا نشر الفساد في الأرض والعياذ بالله. وكل هؤلاء المتكبرين من أهل الغرب، أهل الغرب الحضارة الغربية المعاصرة هي من هذا النوع، الأوروبيين والأمريكان وحلفاؤهم، والمنافقون الذين يعني يفعلون في بلاد المسلمين أضعاف ما يفعله الكفرة حين يظهرون، كلهم من هذه النوعية الفظيعة، تريد العلو، إذا علوا فعلوا ما رأيتم في العراق في سجن أبي غريب وغيره، في أي بلد يظهرون فيه ينشرون الفواحش، ما أن يظهروا على بلد إلا وتظهر فيه الخمور والمخدرات والزنا والاغتصاب واعتداء على حقوق العباد، قتل الناس للتلهي واللعب والعياذ بالله، أنواع من الفساد. لا يريدون لا إقامة عدل ولا عفة ولا طهارة، إنما يريدون العلو لنشر الفساد، شياطين الإنس والجن. لذا الصراع مع هذا النوع من الناس لا شك أنه صراع منهجي وحضاري في المقام الأول، صراع بين أهل الإيمان وبين الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يريدون العلو لتنفيذ مخططات إبليس في بني آدم، لأن إبليس يريد أن يفسد في بني آدم كما ذكرنا ابتداء من العقائد والعبادات والمعاملات. وتجد العبادات، الناس يهجرون العبادات إذا ظهر هؤلاء المجرمون، اليهود والنصارى من أهل الغرب والملحدون والشيوعيون، يملؤون الأرض فسادا والعياذ بالله. تجدهم هدموا المساجد ومنعوا الناس من المصاحف ويهينون أهل العبادة بكل ما يمكنهم من وسائل، يمنعون العفة. أترى ما يسعون من منع ستر يعني ما أمر الله بستر، ستر العورات، حجاب ممنوع في عامة هذه البلاد، والدول العميلة لهم ما تزال تسن القوانين تمنع الحجاب والعياذ بالله. يعني ما حدث في تركيا على يد أتاتورك، ما يقع في تونس، ما يقع في أذربيجان، ما يقع في يعني بلادنا في منع النقاب، أشياء عجيبة. ما دخلكم؟ ما الذي تريدونه؟ أن هم الذين اختاروا أن يفعلوا، النساء اختارن أن يفعلن ذلك، ماذا تريدون؟ مع أنكم تبيحون العري وتقولون حرية، وهذه يعني الشواطئ التي تحرسونها بجنودكم في كل مكان تفعل فيها الفواحش علانية، كل إنسان يعلم ذلك، تهيئون لهم أنواع الراحة وأنواع الأمان كما تزعمون، نسأل الله العافية، لكن يبتليهم الله بما يرعبهم كما أكلتهم الأسماك وكما تأتي الحرائق تدمرهم. سبحان الله، الفواحش يريدون علوا وفسادا، نوعية عجيبة من البشر لمصلحة من؟ والله يشقون بذلك، هم يتعذبون، ليس يستريحون. هذه الفواحش دائما تؤدي إلى آلام للإنسان، وإرادة العلو كذلك، إرادة العلو وحدها مدمرة قاتلة للإنسان، لأنها مبنية على الكبر والحسد. وكما قالوا لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، فضلا عن الخوف والرعب الذي يعيش فيه الإنسان لأنه ظلم ولأنه اعتدى، ولا بد وأنه عذب الناس، فلا بد أن يعذبه الله سبحانه وتعالى، حكمة وعدل منه عز وجل. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، ولذا تجد الجنود الذين اشتركوا في الحروب يميلون إلى الأمراض النفسية، وكثير منهم ينتحر ولا يستطيعون أن يعني يناموا على فروشهم بعد بضعة أشهر قضوها في أماكن الحرب، والعياذ بالله، لأنهم ظلموا واعتدوا. سفك الدماء عندهم أمر هين، انتهاك الأعراض أمر يعني لا بأس به، يلهون بشعوب العالم، فعلوا ذلك في المسلمين وفي الكفار. يعني عندما سيطروا على فيتنام، ماذا صنع الأمريكان؟ ماذا صنع هذا الاحتلال؟ أنواع من الفضائح سجلوها هم بأنفسهم كأنهم يفتخرون، والعياذ بالله، بهذه الفواحش سجلوها في أفلام العسكري الأزرق كان زمان، فضائع ارتكبت في كل يعني حروبهم. ماذا حدث في ألمانيا بعد سقوط يعني برلين في الحرب العالمية الثانية؟ كم من البشر قتلوا لأجل ماذا يحدث هذا الأمر؟ سبحان الله، قوم يريدون العلو والفساد، نسأل الله العافية. ويعني هم وإخوانهم سواء في ذلك، يعني لو انتصر هؤلاء لفعلوا مثل ما فعلوا، ولو انتصر أولئك كان الحرب العالمية الثانية، لو أن الألمان انتصروا يفعلون ذلك أيضا. وعندما انتصر اليهود مثلا صانعوا مثل ما فعل بهم وأضعافه، والعياذ بالله. القضية عندهم أنهم قوم يريدون العلو والفساد، أسوأ خلق الله، شر الخلق، والعياذ بالله. وروى مسلم في صحيحه، قال وروى مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفي من الكبر ذاك؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط أو غمس، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، رد الحق، وغمص الناس أو غمط الناس، احتقار الناس. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يريدون العلو، هذا كبر، والعياذ بالله. يريدون أن يكونوا حاكمين للعالم، حاكمين لغيرهم، متسلطين على رقاب البشر. المسلمون لا يقصدون ذلك، ولو وجد منهم من يقصد ذلك لم يكن ممن له الدار الآخرة، وإن كان يتميز عن غيره بأنه لا ينشر الفساد، وإنما ينشر الفساد الشياطين من الكفرة والمنافقين على طريقتهم. إذا ظهروا في مكان كما ذكرنا انتشرت الفواحش، انتشر الربا، انتشرت الرشوة، انتشرت المخدرات والخمر، والعياذ بالله، دمرت الأخلاق تدميرا. يقول فبطر الحق جحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، فهذه حال من يريد العلو في الأرض والفساد، جحده، إنكاره، دفعه، بطر الحق، رد الحق، دفع الحق، يبقى الحق بين وظاهر، سبحان الله قدر الله عز وجل أن تكون فتن آخر الزمان كما سبق أن ذكرنا مرات من هذه من نوعية عجيبة، يكون الحق فيها ظاهرا جدا ومدفوعا جدا، الناس لا يمكن أن يختلفوا أن هذا من الظلم والعدوان والفساد، ومع ذلك الكل يشارك فيه والعياذ بالله، إلا من رحم الله من أهل الإسلام والإيمان. جحد الحق، تجد العقائد الفاسدة يدافع عنها بكل قوة كنوع فتنة الدجال من جنس هذه الفتن، أعني أنه مكتوم بين عينيه كافر ومع ذلك معه جنة ونار، فتنة عجيبة، أمر يعني تجد هل يوجد يعني من يشك في أن الكذب والزور والرشوة ونحو ذلك من المنكرات، ومع ذلك تجد كأن هذا هو المقر، الفواحش، الزنا، الخمر، كل هذه ينكرها كل عاقل، ومع ذلك فشعوب العالم تعيش على ذلك. قال: والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس ونحوهم، قوم يعيشون على هامش الحياة مثل البهائم، يريدون الفساد، يستمتعوا بالأموال والمخدرات والجنس، ولا يريدون ملكا ولا رئاسة، هم زي البلطجية الذين يملؤون البلاد في المشارق والمغارب، مش بلادنا لوحدها، إنما يعيشون على ماذا؟ عشان يشرب مخدرات، عشان يغتصب، علشان يجد امرأة يفعل معها الفاحشة، عشان يأكل أكل كويس والعياذ بالله، لكي يعيش في غيبوبة، وهو لا ينافس في الملك والرئاسة، بل دائما يكون عونا حين يطلب منه ذلك، لما يجيوا عايزين يزوروا في انتخابات يجيبوا مين؟ يجيبوا النوعية دي التي تريد ليه الفساد، يعطونها ما تريد، عايزين مخدرات خذوا، عايزين فلوس نديكم، وفي مقابل أن يعني تفعلوا ما نريد. مش عندنا لوحدها، يعني الأمريكان لما دخلوا أفغانستان مين اللي قتل لهم معركتهم؟ هذه النوعية من الناس، ناس ما لهمش ملة، شيوعيين مر، رأس مالين مرة، أمريكان مرة، زي ما يكونوا زي ما يدفعوا لهم، اللي يدفع نبقى احنا جنوده ولا عزو الله. الواحد بيستغرب ان اعلان يعني اول جندي امريكي قتل بعد مثلا بتاع عدة اسابيع من الحرب، الحرب كانت خلصت بيد مين؟ في افغانستان، بيد افغان. العراق كذلك، العراق لما ده مين اللي بينفذ المخططات النهاردة؟ دي جيوش ولا عزو الله، ناس عايزة ايه؟ يغتصب، ده ياخد فلوس، الناس بتطلع من السجون بالرشاب بالالاف الدولارات، والناس بتحكي وما يصنعون بهم في داخل هذه السجون، والامريكان بيتفرجوا، فالهمش اشتروا الناس ولا هذا ولا ناس، الله العفو والعافية. بعض الصحفيين كمان يا شيخ في هذا يعني هم منهم نسأل الله العافية. خلاص نقول القسم، قال القسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس ونحوهم، والثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. نقول مثال مثلا منهم حكام بني أمية وبني العباس ممن يريدون الملك، يعني الحجاج يوسف الثقفي ويزيد بن معاوية قتلوا من الناس من قتلوا، وأمر معاوية يزيد وأمر يزيد معاوية بقتل يعني طوائف من الناس. هل بعد أن تملكوا عبد الملك بن مروان قتل عبد الله بن الزبير، لكن في النهاية عندهم إيه؟ ديانة. لما انتصروا ماذا صنعوا؟ أقاموا الحقوق والحدود وعمروا المساجد وجاهدوا في سبيل الله. يعني عبد الملك بن مروان في عهده وفتحت يعني استمرت الفتوحات إلى الأندلس، وكان فيها خير كثير شرقا وغربا إلى الصين وإلى الأندلس، دولة واحدة يقام فيها الحق والعدل، حرص على السنة، محاربة للبدعة، يعني أنواع، ولكن هو في الحقيقة في سبيل ذلك قتل من خيرة الناس، قتل الحسين أولا وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلوا عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين ومن معه، وأنواع من الأسف قتلوا في وقعة الحرة للمدينة يعني خلقا لا يحصيهم إلا الله؟ بنو العباس أبو جعفر المنصور وقبله أبو العباس السفاح الذي سفك من الدماء ما لا يعلمه إلا الله، سفاح فعلا كما كان اسمه كذلك، أبو مسلم الخراساني الذي مهد ملك بني العباس على جثث يعني بني أمية وأعوانهم بالملايين، ولما ظهر ماذا صنع هو ومن بعده؟ أقاموا الدين، أقاموا جزء من الدين طبعا، وإلا فكان الظلم شديدا وإرادة الدنيا كانت مولودة، لكن في النهاية عندهم شيء من الدين، لم يكن عندهم رغبة في الإفساد في الأرض، لكن كانوا يفتكون فتكا بمن يعارضهم في الملك والرئاسة، لكن إذا ظهر لم يفسد في الأرض، لم يأمر مثلا بالخمر والفواحش بخلاف مثلا يهود إذا ظهروا، خلاف الشيوعيين إذا ظهروا والعياذ بالله، خلاف الأمريكان إذا ظهروا، إنما طبعا الأمريكان كفار طبعا، إذا هؤلاء القوم إنما يفعل يعني من النوع الأول، أما هؤلاء فكما ذكر من عنده دين من الملوك لكنه يفسد، يعني لكنه لا يفسد، يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس، وهو أكثر في المتعلقة بنوع من العلم أو نوع من الورع، وللعلم يعني هذا يقع في العلماء لأنه يريد العلو على غيره وإن لم يكن ملك، لكنه يريد أن يكون هو العالم المتوحد، يكون هو الداعية المشهور المعروف، يريد أن يكون هو الذي يرجع إليه عند المهمات والملمات، هذا خطر عظيم جدا. وكذلك أهل الزهد والورع ليشار إليه بالبنان في يعني في الورع والزهد، وأن يقال هنا فلان هذا من أعبد الناس عباد، ولكن على رغبة في السمعة، على رغبة في الرياء، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه حيث قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنهم فقال الرياء، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، الذي جاهد ليقال شجاع أو جريء، والذي أنفق ليقال جواد، والذي تعلم وقرأ القرآن وعلم ليقال قارئ وليقال عالم، فهم أول من تسعر بهم النار نعوذ بالله، فهم يريدون علوا وإن لم يريدوا فسادا، بل يريدون علوا باسم الدين، ليسوا من أهل الجنة. لم يبق إلا القسم الرابع، وهو الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا تصلح الآخرة إلا لمن تخلص من الإرادتين الفاسدتين والعياذ بالله. القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم كالخلفاء الراشدين رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يعني يحكم بلاد كسرى وقيصر فضلا عن الجزيرة العربية واليمن ومصر، وهو رضي الله تعالى عنه يلبس الثوب المرقع وينام في المسجد بلا حراس، ويحمل الدقيق على ظهره ليوصله إلى أرامل المسلمين، ويبكي على نفسه خوفا من أن يكون قد قصر أنه لم يمهد الطريق لبغلة في العراق رضي الله تعالى عنه، كانوا أعلى من غيرهم، كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله يعليهم، ينصرهم، يؤيدهم، يمكن لهم في الأرض. قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلى بالله عز وجل وهو في غاية التواضع، لا شك موقفه يوم أن دخل مكة صلى الله عليه وسلم كان فوق أعدائه جميعا، ورأسه يكاد يمس ظهر راحلته تواضعا لله، دخل ساجدا، أعني أنه عندما دخل مكة صلى 8 ركعات، سجد لله عز وجل، صلى لله سبحانه وتعالى، وهكذا كان المسلمون يفعلون، امتثلوا ما أمرت به بنو إسرائيل، ادخلوا الباب سجدا، ليس أنهم يدخلون على جباههم، معلوم أنه لا يمكن الدخول على هذه الهيئة، ولكن يدخل متواضعا لله وهو قد انتصر ليس يخرج منتفخا، يخرج متعاليا تحت أقواس النصر والأبهة والمنظر والعسكر حوله، وإنما يدخل متواضعا لله، وأنتم الأعلون والله معكم، ولن يتركم أعمالكم لن ينقصكم من أعمالكم. وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، حتى لو وصل سبحان الله، والله من آيات الله يصل إلى يعني مراتب عالية ويكون رئيسا أو ملكا لأكبر الدول وهو في ذلة المعصية وهو في مهانة الكفر والنفاق، ويظهر ذلك عندما ينزع منه، ويظهر ذلك حتى وهو في عنفوان ملكه عندما يكون ذليلا لمن يحتاجهم في توضيد ملكه ممن فوقه وممن تحته. تجد ملوكا ورؤساء يتذللون لغيرهم ممن يتصورون أنهم يملكون نزعهم من سلطانهم، يتصورون أنهم لولا هؤلاء لما بقينا في الملك، فتجدهم يبيعون دينهم ودنياهم والعياذ بالله، مهانة وذل يعيشون فيه لأنهم يتلقون الأوامر من أعداء الله عز وجل. وتجد كذلك حاجة إلى من تحتهم ممن حاجة فرعون إلى هامان الذي يحتاج إليه لكي يوطد له ملكه ويسخر له الجنود الذين يفتكون بالناس من أجل تعضيد أوتاد ملكه، نسأل الله العافية. يزداد سفولا، كم ممن يريد العلو ولا يزيد ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعلت من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم له. من الواجب المسلمين عايزين يعلوا ليه؟ عشان يعلوا كلمة الله، لا كلمة الشعب، لا كلمة الكبراء، لا كلمة السفهاء، لا كلمتهم أنفسهم، إلا كانوا جبارين. الذي يريد أن يعلي كلمته هو كلمتي اللي تمشي، إذا قلت كلمة لابد أن تنفذ ولو كانت خطأ، نفذ الأوامر ولو كانت غلط. كم من الناس يقول هذه الكلمة وهو يريد علوا وهو إيه بشرطه، بشرطتين عريف ما يطلع ما ينفعش حاجة، وزليل عامة حياته يعيش يعظم، وفي الآخر لما يتسلط على واحد ولا اثنين يقول نفذ الأوامر ولو كانت غلط. ولا يعظم الله، نوعية عجيبة من البشر يزداد إرادة علو ظلم للناس. المؤمنون لا يريدون أن يعلوا لكي يعلوا كلمتهم، هذا يكون جبارا، وإنما يريد أن يعلوا كلمة الله، أن تكون كلمة الله العليا. فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم له، ثم مع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك بلا شك، يعيش مبغوضا، جعلت له البغضاء في الأرض مكروها، وإن كان كل الناس بيعملوا كده وكل الناس عايزين يظهروا تقبيل الأيادي، ونسأل الله العافية، ولكن قلوبهم متى أتمكن منك حتى أقطعك إرما، سبحان الله. هذا حال واقع والله مشهود، يعني يمدحونهم بأنواع المدح وقلوبهم تلعنهم والعياذ بالله، ويظهرون الطاعة ولو ويوم القيامة تبرؤون منهم، وفي حياتهم تبرؤون منهم، ده هو يكون معاد الوقت، حصل انقلاب عليه، بقى أسوأ خلق الله. هذه الألسنة وهذه الأقلام هي التي كانت تمدح صارت تذم، صارت تفضح والعياذ بالله، نوعية فظيعة من البشر. ثم مع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم ما يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. الناس ما بين عادل وبين إيه؟ غير عادل. العادل يقول طب ولي أنا مقهور له، أنا عايز حرية، واللي غير عادل وغير العادل يقول أنا اللي كنا غالب، أنا اللي كنا أظهر، يقول لما بقاش أنا صحيح. نعوذ بالله من ذلك، اللهم نسألك العافية. ليس هذا كما ذكرت خاصا بالملوك والرؤساء، وإنما هو أيضا في العلماء والدعاء خطر عظيم، عندما يقول لماذا لا يسمعني الناس يسمعون لفلان، لماذا لا يتلقون عني العلم، ده أنا شيخ أعلى، ده أنا معايا 10 قراءات، ده أنا معايا 14 قراءة، ده أنا مش عارفني ولا إيه؟ ده لازم ترجعون إلي في هذه المسائل. يقول: فمريد العلو فسد عليه دينه ودنياه بظلم الناس ومعاداتهم لذلك، يظلم الناس وهم يعادونه، فيحتاج لذلك إلى أعوانه يدفعون أعداءه، والأعوان في الحقيقة أعداء له، إنما يعينونه لما ينالونه من أهوائهم. فلهذا كان من طلب الرئاسة إليه أحمق جاهلا، من طلب أن تكون له الرئاسة أحمق، كان أحمق جاهلا، وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في دينه ودنياه، هو القدر من الجاه الذي يدفع عن نفسه الضرر لا ليتحكم في الخلق. يقول: وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل، لا إرادة منه علوا على غيره. يقول: وأما من دخل فيه ديانة، يقول: لا إرادة منه علوا على غيره، حد عنده كل ده شغله، وقد لا وقد يسمى ذلك رياسة، يعني وقد يسمى هذا الأمر رياسة، وكما ذكرنا المؤمنون يريدونه ديانة لإعلاء كلمة الله. يقول: وأما من دخل فيه ديانة كما يدخل الرجل في الجهاد باذلا نفسه وماله، فهذا هو الذي يعد اعتقاده أو اعتقاده صحيحا. أو نحو ذلك، لأن هناك كلمات ساقطة في هذا الأصل أيضا. يقول: أدفع ما فيها من الفتنة في الدين، يعني يقصد بذلك دفع الفتنة في الدين. يقول لها قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهو يريد أن يعلو بالإسلام، لا ليعلو نفسه ولكن ليدفع الفتنة في الدين. يقول: والمضرة في الدنيا إلا العبارة فيها نوع من الخلل، خلاصتها أن الذي يدخل ديانة كالجهاد هذا لا يريد العلو لنفسه ولكن ليدفع الفتنة في الدين، وكذلك ليدفع المضرة في الدنيا، ولا يحصل ذلك إلا لمن أيده الله سبحانه وتعالى. ولا بد في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض شرعا وقدرا. في العقل إن البشر طبقات، إن لا بد لهم عند الاجتماع من رأس، وفي الدين كذلك، لأنه لا بد أن يكون هناك ولاية على الناس شرعا. يقول: كما قد بيناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس، فقال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فلذلك جاءت الشريعة بجعل السلطان والمال في سبيل الله تعالى عونا على دين الله. فلا بد شرعا أن يسخر السلطان الجاه والملك والخلافة والإمامة لطاعة الله عز وجل، والمال كذلك. يقول: فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس في الأموال، فسدت أحوال الناس في غالب الأحوال. وإلا حين ينفصل السلطان عن الدين، بمعنى أن السلطان يكون في قوم والدين في آخرين، ينفصل السلطان عن القرآن يحصل أنواع الفساد، أو ينفصل الدين عن السلطان، بمعنى هو نفس الأمر، يعني يكون العلماء في جانب لا يسمع لهم السلطان ولا يستجيب لهم فتفسد أحوال الناس. يقول: وإنما يتميز أهل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالح. كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي الإيمان وكمال الدين. لأن الأغلب الأعم أن من يتولى الولايات وتولى السلطان يكون حريصا على إرادة المال والشرف، فقالوا لا نريد ملكا ولا سلطانا بحال من الأحوال. ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. نشرح المرة القادمة إن شاء الله. قل قل هذا واستغفر الله. غدا 13 من المحرم إن شاء الله، أول الأيام البيض 13 و 15 يشرع صيامها، استحب النبي صلى الله عليه وسلم صيامها. الذي يعصي رغما عنه سيطر عليه الشيطان، هل هو من الذين يريدون إفسادا في الأرض؟ الزنا والمغتصبين الأموال. في حاجة اسمها يعصي رغما عنه، يخدع نفسه، يحاول أن يبرر لنفسه ويقول أنا غصب عني. لا، هذا ممن طالما أنه يريد المعاصي كالاغتصاب والزنا ونحو ذلك فهو ممن يريد الفساد بدرجات متفاوتة. يعني كل طالما أنه همه الشهوات فهو على قدر ما عصى يريد فسادا. هل ما وقع من أن الأسماك القرش أكلت بعض الناس يعني إنذار من الله عز وجل؟ والله إن فعلا كل ما يبتلي الله به عباده يذكرهم به وينذرهم، وهو سبحانه وتعالى يريهم آياته عندما كانوا في غاية الأمان وغاية الفساد. يخرج الله عز وجل كائنات من البحر ليس من عادتها أن تأتي، أسماك القرش دي يقول عمرها ما تيجي عند الساحل، طالما تيجي أمطار قريبة يعني. والله عز القادر أن يسخر ما شاء سبحانه وتعالى من خلقه على من شاء من عباده. يقول نذر نذرا لله قدر من المال، وله مال عند شخص متعذر أو متعثر يستطيع رد مالي من مال ولكن بصعوبة، هل يجوز أن أسقط هذا الدين مما علي من نذر؟ إذا قبضته رده طالما أنه في حاجة، تقبضه ثم تخرجه. امرأة زوجها لا يصلي إطلاقا، دعته كثيرا لكن يأبى، ولها ولد وبنت في سن الجامعة، ماذا تفعل؟ ننصحها أن تطلق منه إذا كان يمكنها أن تنفق على أولادها أو هو ينفق على أولادها لو طلقت. وكان لماذا؟ هل يأبى أن يصلي أصلا أم يتكاسل؟ الإباء والاستكبار عن الصلاة كفر والعياذ بالله. لكن إذا كان يقول أصلي ولكن مشغول عندي ليس عندي وقت ونحو ذلك، هذا طالما لم يستحل ولم يأبى الإباء يقول لا ما حدش يقول لي صلي، انا ما اصلي لما اعوز وما حد لا يعني لا يلزمني احد بالصلاه، والشريعه تامرك بالصلاه يقول له ولا حتى الشريعه ما حدش يلزمني بشيء، ولكن هذا لا يكون مسلما ولا يكون زوجا لها اصلا، والعلاقه بينهما تكون يعني فاحشه ولا اعوذ بالله محرمه. لكن اذا كان يتكاسل عن الصلاه فهذا الذي يمكن ان نقول اذا احتاجت ان تصبر صبرت. ها اللي بيتكاسل فاسق طبعا ده أقل أحوال، وهو كافر كفر دون كفر، وعند طائفة ما كافر كفر أكبر. ها؟ مستمر. طب طبيب بشري يعمل في صيدلية أحيانا يكون وحده، هل يجوز له إعطاء الحقن السيدات التي يطلبن ذلك؟ إذا لم يوجد أحد ولم يكن هناك صيدلات قريبة فيها بنات واضطرت هي إلى ذلك، احتاجت إلى ذلك، جاز هذا الأمر. تعمل مترجمة في موقع أخبار يقدم أخبار عن الاقتصاد الدولي كارتفاع أسعار العملات أو انخفاضها، وكذا الذهب والفضة والنفط وخلافه. علمت أن هذا الموقع مخصص أصلا لتقديم هذه الأخبار لخدمة المتداولين في سوق الفوركس. سوق الفوركس يتداول العملات عبر النت، الصرافة عبر النت، وأنا ذكرت أقول سمعت أن هذا حرام. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا غائبا منها بنالس. هذه الأصناف العملات الذهب والفضة والعملة لا يجوز أن تباع بعدم التقابض، وكل هذا يحصل في التجارة على النت. التجارة على النت عبارة عن حسابات تدخل بالضغط على أزرار، تتغير حسابات هذا في هذا البنك إلى بنك آخر، وهي في الحقيقة كلها ذمم غائبة لا يحصل فيها تقابض، فهي محرمة بالفعل، ولذا لا يجوز العمل في التعاون على ذلك. بقول البيع والشراء في تجارة العملة والذهب والفضة. التجارة إذا كان السلعة قائمة موجودة وهي مما يجوز فيه يعني أن تكون يكون الثمن بالتقسيط أو غائب، أو السلعة نفسها سوف تحضر بعد ذلك كالسلم، أحد الشيئين حاضر، جاز التعامل فيه. لكن إذا لم يكن هناك، إذا كانت هذه السلع مما يلزم فيه التقابض، فهذا لابد فيه من حضور السلعة. ثم من اشترى شيئا من ذلك لم يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. لذلك على فكرة عامة الفساد في البورصات ونحو ذلك ناشئ عن التعامل الغائب، فساد عظيم جدا، وسقوط البورصات دائما عبارة عن حسابات عمالين يعملوها وتدخلها يعني جهات مشبوهة والبضاعة غائبة. والرسول قال لا، نهى عن ربح ما لم يضمن، وقال لا تبع ما ليس عندك. بس أرزاق المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.